يعني ايه مبرراتهم رغم ان الانتخابات كمان شهر؟ يعني بعض الناس بتسال ما هما بيقولوا هما المجلس العسكري بقانون انتخابات الرئاسه هو من اقصى الشيخ حازم طه واسماعيل، فبالتالي الانتخابات هتصبح باطله وفرصه الشيخ حازم كانت كبيره، فبالتالي لابد ان المجلس العسكري يتنحى. يعني هل اللي موجودين فقط من انصار الشيخ حازم هو اللي يقود هذا الاعتصام وهذا المطلب، مفيش حد تاني؟ هو المسيره اللي خرجت امبارح بالليل من ميدان التحرير كان اغلبها من انصار الشيخ حازم صلاح ابو سليم وثوار بدون طيار بمحطه ثوار بدون طيار. هل حدثت اي مناوشات؟ النهارده انضم اليهم مجموعه كثيره من حاره الكفايه ومجموعه من النشطاء من شباب الاخوان المسلمين، رغم ان الجماعه نفت ان ليها اي توابط قدام وزاره الدفاع. انضم ليهم ناس من حزب النور، رغم ان حزب النور نفى ان هم ليهم اي نشطاء او اي اعضاء قدام وزاره الدفاع. انضم ليهم شباب من اجل الحريه العداله والحريه، وده الجناح احد الاجنحه المنشطه من حدث 6 ابريل اللي برضو اعلنت ان هي ملهاش اي علاقه بالاعتصام. طيب هل حدث اي مناوشات اعتداءات من اي الاطراف؟ الاستباحات اللي حصل بعض الاستباحات الصبح بدري بين الشرطه العسكريه اللي حبت تفتح الطريق قبل ما الرويني يوصل، وبعد ما الرويني مشي وفشل في فتح طريق خليفه المامون، ولكن لم تفلح والاستباحات لم تصل الى حد الاصابات. نعم، انا بشكر حضرتك استاذ اسلام توفيق الصحفي بجريده المصريون من امام وزاره الدفاع. احمد حراره: التظاهر والاعتصام لن يصلح البلاد. قال احمد حراره الذي فقد عينه اثناء جمعه الغضب والاخرى في احداث مجلس الوزراء واحد الوكلاء المؤسسين لحزب الدستور اللي اقامه الدكتور او انشاه الدكتور البرادعي، انه قد اعاد النظر في فكر تغيير الاوضاع داخل البلاد بالتظاهر والاعتصام اللذين فقد قدرتهما على الضغط على الحكومه، واشار الى ان التغيير الحقيقي يأتي عن طريق تفعيل المشاركة السياسية الاجتماعية والعمل على الضغط على السلطات عن طريق المشاركة في حزب سياسي، مضيفا أنه عندما أطلق الدكتور البرادعي حزب الدستور قام بتأييد الفكرة على الفور أنه حزب يضم جميع طوائف الشعب. طبعا الدكتور علاء الأسواني أحد الوكلاء المؤسسين للحزب افتتح المؤتمر بكلمة عن شهداء 25 يناير بإذن الله قائلا: يجب ألا ننسى أصحاب الفضل علينا في تلك اللحظة، لأن لولاهم لما كنا هنا الآن. ودعا الأسواني الحاضرين خلال المؤتمر الصحفي الأول لحزب الدستور اليوم الثابت بنقابة الصحفيين إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا معنا يمكن بيان خاص بأكاديمية الدولية للهندسة والعلوم الإعلام بناء على الاجتماع الذي تم بتاريخ يوم السبت الموافق 28/4 بين السيد الاستاذ رئيس مجلس اداره الشركه المصريه لمدينه الانتاج الاعلامي ورئيس مجلس امناء الاكاديميه الدوليه للهندسه وعلوم الاعلام وممثلي طلبه الاكاديميه، تقرر الاتي: اطلاق اسم الطالب الشهيد باذن الله احمد وحيد على المسجد المقام داخل مدينه الانتاج الاعلامي، نسأل الله أن يرحمه وأن يصبر أهله. 2. إقامة حفل تأديم للشهيد بإذن الله يتم تحديد موعده في القريب العاجل بالتنسيق مع أسرة أحمد وحيد وزملائه. مساعدة الطلبة في الظهور على شاشات القنوات الفضائية التي تناولت الموضوع عملا بحق الرب. 4. تخصيص مدخل خاص للأكاديمية وبجوارها مكان انتظار السيارات. 5. عقد اجتماع شهري في الأسبوع الأول من كل شهر بين السيد الأستاذ رئيس مجلس الأمناء والسادة أعضاء هيئة التدريس وطلبة الأكاديمية بشعبتيها لمناقشة أي أمور أو موضوعات تخص الطلبة أو العملية التعليمية. معانا عيد عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم أمن مدينة الإنتاج الإعلامي. السلام عليكم يا أستاذ عيد. وعليكم السلام يا أستاذ. أستاذ عيد، يعني التحقيقات وصلت لفين دلوقتي؟ وخصوصا انه بعض الناس من الامن بيقولوا ان انتوا تم عليكم الاعتداء، اولا رغم ان الطلبه اللي كانوا معايا ومن خلال الفيديو اثبتوا ان الامن هو اللي مسك الشوم وضرب الله يرحمه ويغفر له احمد وحيد. مبدئيا استاذ خالد، انا ببلغ خالص عزايا لاسره المرحوم ونسال الله عز وجل ان يدخله فسيح جناته. ثانيا انا داخل مدينه الانتاج الاعلامي. نعم. بنعتبر جهه تنظيميه او جهه انضباطيه داخل المدينه. احنا صدرت الينا تعليمات بما اننا جهه تنفيذيه على البوابات من مديره الاكاديميه الاستاذه الدكتوره ماجد الحلواني، وقالت ممنوع دخول سيارات الطلبه، وبالفعل تم تنفيذ القرار. القرار ده قوبل من بعض الطلبه برد فعل يعني غير مقبول بالمره. نعم. تمام. حدثت مشاحنات بدايه من يوم 22 اللي هو الحد اللي فات بين الطلبه وبين افراد الامن. المشاحنات دي يعتبر بقى فيها شد وجذب بيننا وبينهم طول اليوم، يعني لغايه الساعه 1

بتشتت بيشتت المجلس القومي المرئي، اي واحد بيشتم منه رائحة ولاء للثقافة الاسلامية بيقص. 26 لجنة في المجلس الاعلى للثقافة بتشكل، اي واحد بيشتم منه رائحة ولاء للثقافة الاسلامية بيقصى. اللجنة تقييم الاداء الاعلامي اللي عملتها اللجنة الانتخابية العليا للرئاسة، شوف ال 18 شخصية اللي اختيرت. ففي مكارثة تمارس من الطرف الاخر. اذا طالبت التيار الاسلامي بالتوافق لابد ان اطالب ايضا التيار الليبرالي بالتوافق، وان يقبل بان يضخ التيار السياسي الاسلامي في اللعبة السياسية. يعني انا كنت منذ 3 ايام في راديو البي بي سي وكنا نعلق على الحكم بسجن عادل امام، وكان معايا ناشط سياسي مصري مشهور وكان معايا ناشط سياسي من لبنان، فقال لابد من تيار الاسلام السياسي ان يخرج من المشهد حتى يبرأ المشهد. طب ده يحصل ازاي؟ اذا كنت انت بتتكلم عن توافق يبقى تضخ كل القوى والتكتلات والتيارات والاطياف ونقبل بفكرة التوافق، واحنا مش اقل من تونس. يعني تونس خرجت بفكرة التوافق وشفنا المنصف المرزوقي ايديه في ايدين راشد الغنوشي. نحن لسنا اقل من هذا، نريد رئيسا قويا ملهما. احنا عندنا تحدي 3 قيم نبحث عنها. اولا قيمة العدل، ثانيا قيمة القوة. الدولة الرخوة اللي احنا عايشين فيها دي لن تستطيع ان تقيم بناء سياسيا. يعني مظاهر الدولة الرخوة اللي احنا شايفينها وسقوط هيبة الدولة لن تمكن اي طيف من ان يتحرك. حتى في القرآن لما اتكلم عن سيدنا داود قال وشددنا ملكه، يعني ثبتناه وقويناه بالهيبة. لكن مظاهر الدولة الرخوة اللي انا شايفها دي لن تستطيع ان تباشر اصلاحا. مش كله مليونيات، لابد من تفكير في بناء سياسي. نمرة 3، لابد من تدرج زمني معقول. وانا اتصور انه احنا الان بتنا على قناعة ان لنا عدوا مشتركا يحاول اعاقة العجلة عن الدوران. انا اتصور انه الانتخابات الرئاسية ستكون محك اختبار، وان القوى والاطياف السياسية، كل الاطياف السياسية الان بدأت تفكر في العودة الى الميدان. واظن ان هذا سيكون قاسما مشتركا بيننا بحثا عن بناء سياسي جديد. وانا ارى مصر قادرة على هذا، مصر بما لها من رصيد خبرات وبما لها من ثقة الاقليمي في البقعة والاقليم والعالم. لكن عاوز اقول في النهاية كل شيء مش هيداس عليه بزرار، لازم تدرج. زي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز كده لما تولى الخلافة وابنه بيقول له يا أبتي ما لك لا تنفذ الأمور، فقال له يا بني إن الله ذم الخمر في القرآن 2 وحرمها في 3، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه جملة فيكون من ذلك فتنة. لازم يبقى فيه إصلاح سياسي متدرج. لكن أظن أن القوى السياسية الآن مع ضربات المجلس العسكري بدأت تفيق وتعي أن هناك توافقا ينبغي أن يكون. نشكر حضراتكم. عمرو موسى، بنوك مصر بها 1 تريليون جنيه يمكن أن تحل مشاكل البلد. مسؤول بالقنصلية السعودية بالسويس، لم تصدر لنا تعليمات بالمغادرة ومتواجدون بأماكننا. السيطرة على حريق تشيب العربي بقويسنا والإطفاء تواصل عمليات التبريد. عايز تقول حاجة انت؟ انا بس عاوز اقول تسليم السلطة ليس تسليم قصر الرئاسة، وانما تسليم السلطة هو تسليم الدولة العميقة اللي انشأها مبارك. مش احنا يعني محمد نجيب لما كان رئيس مصر كان جمال عبد الناصر هو اللي بيعين الوزراء وهو اللي كان بيدير المشهد، وكان رئيس محمد نجيب سوري. فتسليم السلطة لا يعني تسليم قصر الرئاسة، وانما تسليم السلطة يعني تسليم السيادة والدولة العميقة التي انشأها مبارك. خالد عوض بيقول يا شيخ خالد احنا ما بقناش فاهمين اي حاجة في اي حاجة، ولا مين الصح ولا مين الغلط. وانا عن نفسي موقفي من انتخابات الرئاسة زي موقفي السنين اللي فاتت. منى حاجنور بتقول ماذا فعل الذين ذهبوا من مصر وايران صاحبة الحكومة المجوسية، وما سبب غضب البعض من ذلهم؟ يا شعب مصر الشيعة استعملون التقية اي شيء، احضروهم فولاؤهم لايران ثم لا لله ثم الوطن. عزمي بصل، مع احترامي للجميع، موضوع الجزائر ده فيلم هندي هابط من افلام المجلس العسكري واعلام النظام البائس، زي قطع الغاز عن اسرائيل، وزي موضوع المنظمات الامريكية. ابو مروان السلفي يقول خروج المسيرة الثالثة الان من التحرير والاعلام القذر يتجاهل النشر